والله الذي لا إله غيره، دخلت بسرير من جريد، ومع السرير رحى تديرها بيديها لتطحن بها السعير، ومع الرحى قربة ماء، قربة ماء مش تلاجة وستنجة ويركبها الحمار واقفا، لا، ومع هذا وذاك فروة خروف تجلس عليه. هذا هو جهاز بنت رسول الله. وذهبت ذات يوم الى ابيها تطلب منه خادمة تقوم على خدمة البيت، ويعلم الله ان فاطمة ما طلبت من ابيها من يخدمها الا لما عملت بالرحى حتى تعثرت يداها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها وحملت قربة الماء حتى تعثر نحرها. ذهبت الى ابيها، فماذا قال لها ابوها؟ اسمعوا العجب، اسمعوا الى قائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العظمى، اسمعوا ماذا قال لها. هل امر لها ببناء فيلا انيقة؟ لا. هل ارسل اليها جهازا من الطباخين والطباخات والكانسين والكانسات والمطربين والمطربات وجهازا موسيقيا يرفه عنها آلام الحياة؟ لا. ماذا قال لها؟ اسمعوا ماذا قال لها. قال لها أربع كلمات: فاطمة حملت القربة حتى توثر نحرها، وكنست البيت حتى اغبر ثوبها، وأبارت الرحى حتى توثرت يداها. قال لها أبوها: يا فاطمة اتق الله، اتق الله. نعم. أوصيك خادما وأنسى فقراء المسلمين؟ يا فاطمة اتق الله واعملي بعمل أهلك وأدي فريضة ربك، فإذا أخذت مضجعك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هذه 100 خير لك من الدنيا وما فيها. فاطمة، فاطمة ريحانة رسول الله الذي قال عنها: رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخط، من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني. ومع ذلك تشتهي أكل الرمان ذات يوم، فتقول لعلي: نفسي تشتهي الرمان، كانت مريضة واشتهت الرمان، ولم يجد علي في البيت إلا درهما، أخذ واشترى به رمانة، وبينما هو عائد إذ طلب منه مسكين أن يعطيه الرمان، فنفسه تشتهيها، فماذا يفعل علي؟ ليس في البيت مال يشتري به، وفاطمة مريضة، والمسكين يشتهي الرمان هو الآخر، فإذا بعلي يقسم الرمان نصفين، يعطي المسكين نصفها ويعطي فاطمة نصفها، فيقول لها: لعلك تسألين أين نصفها الآخر، لقد أعطيتها لمسكين. فتقول له فاطمة: جزاك الله عني خيرا يا علي. ويجلس علي وإذا بالباب يطرق وإذا بالطارق سلمان الفارسي، فيخرج علي فيقول له سلمان: